النار. نسأل الله جل وعلا أن يكفينا وإياكم النار وما فيها من حر وبرد، وألا يجعلنا نسمع حسيسها، وأن يجعلنا جميعا من أهل الجنة من الناظرين إلى وجه الكريم في صحبة النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. تعيش الأمة الإسلامية اليومين دول سريعا في الحرف لا يعني يسرق منا الوقت. الأمة الإسلامية تعيش في نكبة من إحدى نكبتها، مش هنقول النكبة الأولى ولن تكون النكبة الأخيرة ولن تكون أقوى نكبة ولن تكون أقل نكبة، ولكن النكبات تعلم الرجال كيف يكون الثبات. الدلائل الموجودة أمام الأمة الإسلامية كلها، الدلائل مش الأوهام اللي عايشها كثير جدا من الناس، الدلائل اللي شايفاها وحساها وسمعاها الأمة الإسلامية كلها، أن الأمة أصبحت ضعيفة، أن الأمة أصبحت يعني في ذلة في مهانة في ضنك في كذا في كذا في كذا. عايزين نصف الدواء السليم ونقول الكل بيشتكي النهارده، مظبوط؟ الكل بيشتكي، كبير صغير، حاكم محكوم، غني فقير، طيب مش طيب، الكل بيقول احنا عايشين ايه؟ تسال واحد تقول له ازاي حالك؟ يقول لك انا عايش والسلام، انا عايشه وخلاص. احنا عايشين، ربنا لا يريد منك ان تكون عايش. خلي بالك من لحظه قوي قوي قوي، ربنا ما خلقكش علشان تعيش بالايمان انت ما تعيش، انما بغير الايمان انت تعيش. انما بالايمان بتعمل ايه؟ بتحيا. في فرق جامد جدا بين الحياه الحي والعايش. العيش هو عايش وايه؟ والسلام. من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو ايه؟ وهو مؤمن، ربنا قال ايه؟ فلنحيينه حياه طيبه. وجاء في الناحيه الثانيه قال ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ايه؟ ما قالش فان له حياه ضنكا، لان انت بالذكر تعلو، واذا علوت كنت في معيه الله، واذا كنت في معيه الله او ما تلاقي نفسك كده. احنا دلوقتي لسه خارجين من الصلاه كلنا متوضئين، صح؟ لسه طالعين متوضئين الحمد لله، خارجين من عباده، خارجين من صلاه. اول ما سلمنا قلنا ايه؟ اول ما سلمنا ما نقول السلام عليكم ورحمه الله، السلام عليكم، اول ما خرج من بوق ايه؟ استغفر الله. من طاعه؟ ده انا كنت لسه في طاعه، ده انا كنت متوضئ وبسبح وبقرا القران وساجد لله رب العالمين وبقول كل القران وكل الذكر والتسبيح. اقول استغفر الله، ايوه، عارف ليه؟ لاي خلل حدث في هذه الصلاه لتحيا بها وتنعم. في ناس كتير جدا بتصلي وبتتخنق في الصلاه، نقول له عش انت ما عشتهاش، احيا الصلاه، انعم الصلاه دي. ربنا سبحانه وتعالى فرض علينا الصلاه والصوم والزكاه والحج، صح؟ صح ولا لا؟ وكتب علينا بعد التوحيد طبعا، وكتب علينا الامر المعروف والنهي عن المنكر وكل حلها الله امرنا بفعلها، والامور اللي حرمها الله نهانا عنها. ليه؟ ما سالتش نفسك ليه؟ عشان ايه يعني؟ طب اللي عمل الخير كله وترك الشر كله وعمل الطاعات كلها، ها؟ ربنا يحبه ولا لا؟ طب اذا احبه يوديه فين؟ كلنا بنقول الجنه، مظبوط؟ اذا الطاعات والاوامر والنواهي والحلال والحرام علشان ربك بيأهلك انك تصلح انك تعيش في الجنة. وضحت كل الاوامر والنواهي دي؟ اصل الجنة مش هيعيش فيها زاني، الجنة مش هيعيش فيها كذاب، الجنة مش هيعيش فيها قتال، نمام، مرابي، قاتل، مستحيل لكل المحرمات، مش هيعيش فيها، لان الجنة طيبة. من الذي خلقها وغرس اشجارها بيده؟ الله. بعد ما خلقها وزينها قال وعزتي وجلالي لا يجاورني فيك ايه؟ بخيل، رؤية تانية نمام، رؤية تانية قتال، رؤية تانية كذاب، رؤية بقى. يبقى كل الاعدادات ليك في الدنيا دي عشان تصلح انك تعيش فين؟ في الجنة. فإذا كنت أهلا مؤهلا تصلح للعيش في الجنة فذلك هو الفوز الايه؟ العظيم. انما الاخر اعرض عن دي مجرد تعصيب. مش ربنا بيقول انا عند ظن عبدي بي فليقولني بايه؟ تيجي تقول له يقول لك والله انا حاسس ان ربنا احنا وانا في الجنه ده احنا كلنا في جهنم. نقول مش ده ظن بيه؟ ما ينفعش يكون ظنك بربنا كده. امال ظنك بربنا ايه؟ انه غفور يبقى غفور، انه حليم يبقى حليم، انه يدخلك الجنه هيدخلك الجنه. اقسم على ربك دوما بالفردوس الاعلى لا ترضى بدونها بديلا. ما تقولش يا رب هو الجنه والسلام دخلني وخلاص، لا اطلب الامتياز دوما. طب وبعدين؟ شوف سيدنا موسى عليه السلام طلب من ربنا سبع اشياء. نقول قال ربي اشرح لي صدري، هذه واحده. اثنين ويسر لي امري، ثلاثه واحلل عقده من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من اهلي. حد له كمان هارون اخي اشدد به ازري واشركه في امري. السبع اشياء دول هاتهم يا رب عشان اخد اخويا نروح نقتل فرعون، عشان اخد اخويا نروح نعمل ايه؟ نثبت عتبة الايمان ونخلي الناس كلها موحده لله. ده طلب المدد والاعانه دي كلها عشان يعمل ايه؟ ليستعين على الذكر. بعد كله قال له ايه؟ كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا انك كنت بنا بصيرا. انما امور الدنيا دي انا ما بشغلش نفسي بيها ليه؟ لانني عقيدتي تقول انه لا يجري في ملكك شيء الا بامرك. ولو اجتمعت الانس والجن ان تبدل امرا لله استطاعت. مش النبي بيغرس العقيده دي اللي احنا نفسنا ندرسها في اولادنا. الاجابه اللي جايه دي يا اخواننا لما النبي ميز الصحابه ميزنا احنا وقال علينا ان هيجي مننا اجيال في اخر الزمان النبي يشتاق الى رؤيتها في اكثر من موضوع من الحديث، يعني هيشتاق الى رؤيتنا احبابي اصحابي اخواني. مش كده؟ قال احبابي واخواني. ليتنا نرى اخواننا، ليتنا نرى احبابنا. الصحابه ايه؟ احنا مش احبابك؟ ألسنا اخوانك؟ قال لا، انتم ايه؟ اصحابي. انما اخواني قوم ياتون من بعدي يؤمنوا بي ولم ايه؟ الماسك فيهم من بعض الرواية كده الماسك فيهم على دينه كالقابض على جمر من نار جهنم. رواية تانية الواحد منهم قد 50، رواية تانية 70. طيب الصحابة استغربت، يعني الواحد مننا لو مسك على دينه متمسك في الفتن دي بيصلي، في الفتن دي صلاه، في الفتن دي ما بيعصيش ربه، في الفتن دي طاع لله، وهكذا وتمسك بدينه. ولما زي ما النبي قال وانا على عهدك ووعدك ايه؟ ما مطلوب منك 10 من 10، ما لكن ما تقدرش تصلي الجماعه وتقول انا بصلي في البيت، ما تقدرش تصلي القائم وتقول انا بصلي واقف جالس وتقول اصل الدين ايه؟ يوسف لا، الدين تكليف، الدين استطاعه. وانا على عهدك وعهدك ايه؟ ما استطعت. فالنبي صلى الله عليه واله وسلم يحدد ويعلم الصحابه ويبين الصحابه هو هياخد اجر 70 يا رسول الله. هما 70 مننا ولا 70 ايه؟ منهم. قال منكم ادري انا لو تمسكت 70 منكم. قالوا لما؟ ليه؟ اجمل ما في هذا الحديث وكل كلام النبي جميل طبعا، انما اجمل ما ناخده احنا عشان يبقى عندنا كده حجه ان احنا ليه نشفع فيها لانفسنا عند ربنا. قوله صلى الله عليه وسلم فانكم تجدون على الخير اعوانا وهم لا يجدون على الخير اعوانا. هي دي، احنا لا نجد على الخير اعوانا، صح ولا لا؟ لكن انتم عندكم ابو بكر وعندكم عمر وعندكم النبي صلى الله عليه وسلم وعندكم وعندكم، فاحنا بنعينكم على انما دول ما عندهمش ايه؟ فانت بكل جهدك استخدم مالك، استخدم صحتك، استخدم وقتك، استخدم كل ما تملك من اجل ان تسبح بحمد ربك، من اجل ان تذكر ربك تبارك وتعالى، من اجل ان تحيا حياه يا الله الله حددها لك. تصحى من النوم تقول اذكار، صلي الفجر في جماعه، اشتغل، تسبح شر حلال، تسبح حلال، تحمد حلال، تكبر حلال، تعظم حلال، بتشتغل حلال، بتاكل حلال، بتشرب حلال. ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي ايه؟ كلها لله رب العالمين لا شريك له. وبذلك امرت وانا اول الذكر اللي انت في المجلس اللي احنا عارفين ده كان لو علمنا ما فيه والكم اللي فيه من الخيرات والحسنات يوم القيامة والله لتقاتلنا عليه بسيط. هيبان كل ده يوم القيامة. حضرتك كان فينا درس الليل وانت ما قعدتش والنهارده طلع عليك. اليوم بيمر والنهار جاي والليل جاي كل يوم بتشد ورقة نتيجة من عمرك وكل يوم بتاخد خطوة إلى قبرك وهتنام نوم طويل قوي قوي الله أعلم قد إيه وهتنتظر في قبرك الله أعلم قد إيه وستقف بين يدي الله فما كان من خير فله الحمد والمنة وما كان من غير ذلك فلا تلومن إلا إيه إلا نفسك. يبقى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. دي حقيقة لازم الأمة الإسلامية تعيشها. الأمة في هذه الأيام لازم تعود أدراجها إلى ربها تبارك وتعالى. ما ننتظرش نصر من حد. سفينة المجتمع المسلم اللي ماشية النهاردة كلها عيوب. كلها مشاكل. كلها مصائب. كلها بعد عن ربنا. إن الله كان يهلك الأمة بذنب واحد. الأمة اللي بتعمل عمل قوم لوط أهلكهم الله مش كده؟ الأمة اللي كانت تخطط في الميزان قوم شعيب أهلكهم الله، قوم فرعون أهلكهم الله، وهكذا كل أمة لها ذنب واحد. ماذا فعل الله بها؟ وقد اجتمعت كل الذنوب والمعاصي لأمتها. وما زال الله يرزقنا، وما زال الله يرزقنا، وما زال الله إيه؟ يملي لنا، وما زال الله يعيد لنا حياة طيبة، ينادي علينا كل يوم خمس مرات. الله أكبر، حي على الصلاة، حي على الفلاح، تعال. نيجي نعمل يا رب مش فاضيين، تعالوا استغفروني واشحتوا مني الضايع. تعالوا ادخلوا، أنت مش هتديني حاجة، مش هتدفع لربك شيء. الصلاة مش ب 100 جنيه ولا ب 5 جنيه ولا بمليم. الصلاة ده أنت داخل تقول يا رب ارحمني، يا رب اغفر لي، يا رب اكرمني، يا رب ارزقني، يا رب هو اللي يؤدي لك، هو الذي يعطيك، هو الذي ولا يضره ذلك ابدا، بل يفرح به جل وعلا. يفرح يحب العبد اللحوح، الحد الدائم ساجد للدين، اغفر يا رب. ان عبدا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اذنب ذنبا، ذنب عظيم، فلما اذنب الى وفاء بذنبه قال ربي اذنبت ذنبا فاغفر لي. ماذا قال الله؟ قال الله علم عبدي ان له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب فغفرت لعبدي. ثم عاد العبد واذنب فقال ربي اذنبت ذنبا فاغفرني. قال الله علم عبدي ان له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب فغفرت لعبدي. ثم عاد واذنب. والنبي كررها اربع مرات، يعيد العبد يذنب. في المره الرابعه النبي عليه الصلاه والسلام قال الله علم عبدي ان له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب غفرت لعبدي فليفعل عبدي ما شاء. يعني روح يغلط بقى ونص قطاع ان يمسك نفسه لكن لو وقع في زلل. طالما عرفت الباب وعرفت الطريق بتاع المغفره ما تخافش. طول ما انت بتستغفر ما تخافش. طول ما انت بتذكر ربك ما تخافش. طول ما انت بتقول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم يغيثك ايه؟ شجره في الجنه. طب اذا غرست هذه الشجره في الجنه الله يخلف وعده. يعني ينفع ربنا يقول غرست لابراهيم الشجره دي في الجنه يا ملائكتي الشجره دي بتاعت ابراهيم. ويوم القيامه ها يقول لا ربنا مش عندي حاجه. ان الله لا يخلف ايه؟ ان الله لا يخلف الميعاد. قالوا يا رسول الله اذا نكسر فنكتر بقى شجرنا ونكتر بساتيننا. قال ايه؟ ما عند الله اكثر في الوقت الله ايه؟ اكثر. مهما تكثر من الطاعات ومن العطايا ما عند الله ايه؟ اكثر. العله اللي عايزين نقف معاها ما ظن الامه النهارده رب العالمين. ظن الامه ايه؟ حضرتك بتقعد مع نفسك كده ظنك ايه في الاخبار؟ خايف على اولادك بكره؟ خايف على نفسك النهارده؟ خايف على حياتك؟ خايف على مالك؟ ما انتش واثق في ان اللي جاي الله. انا خايف جدا والله. والله خايف جدا. خطبة الجمعة أول أمس بنقول يعني إن إحنا أجيالنا تربت على المساجد، لقت مشايخ كبار بيقولوا لهم كلمات طيبة، لقت اللي بينفع إلى المسجد، إحنا ما عندناش عارفين الأجيال اللي جاية دي هتحصل لها إيه؟ لأن إحنا الآباء قصرنا، مش عارفين ربنا، مش عارفين، لأن معانا اللي هو المعايير سيبناها في ربي. واللي بيصحى من النوم لو تعاملنا مع كتاب الله كل يوم كما نتعامل مع هذا لصفحتنا الملائكه ونحن الشرور. لو تعاملنا مع القران لما تصحى من النوم كده اهو بتروح بصحى على التليفون مسحبه على طول وتبدا تشوف الفيس وتشوف الواتس وتشوف مش عارف ايه وتشوف. لو حطيت المصحف جنبك واول ما تفتح تفتحه تقرا لك صفحتين شوف هيبقى حالك ايه. لو الوقت اللي بنضيعه هنا ده احنا ممكن تلاقي واحد قاعد هو وزوجته هو وخطيبته هو واصحابه خمسه سته سبعه قاعدين على القهوه والسبعه ماسكين كل واحد تليفون ما بيكلموش بعض وعلى قلبهم زي العسل. طب انتوا خارجين مع بعض ليه؟ طب ما تروحوا في بيوتكم خارجين عشان زوج وزوج وهكذا. وساعه لما نيجي كلمه في مسجد التلفف ساعه خطبه الجمعه تطلع نص ساعه التلفف والبلاغات اللي في الدنيا كلها تيجي في اجسامنا كل واحد يوم عايز يقوم ما عادش طايق يقعد في النبي. عارف ليه؟ لانه عايش الدين ما حياش قلبه بالقران ما احياش حياته بذكر ربه ما احياش نفسه على هدي نبيه انما عايش وخلاص وعايش يخطط من هنا يجي من هنا يروح هنا يروح هنا. ريشه في مهب الريح يحركها الريح كيف شاء. ودي قاعده مش عند نبينا حديث عبد الله بن عمرو ابن العاص ابن عمرو ابن العاص بيقول ايه والحديث صح الشيخ الالباني في صحيح الدرع وغيره بيقول ايه صلى الله عليه وسلم ان هذا الايمان ركز في الحديث ده خد بس والله هذا كده وشوف هتعرف نفسك على ايه. ان هذا الايمان لا يصلق يصلق يصلق يصلق في جوف احدكم كما يصلق الثوب فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. المعنى الإيمان اللي احنا مؤمنين بيه اهو الصلاة والصوم كده اهو الإيمان ده في قلوبنا بيقدم زي ما يبقى عندك قميص أو جلابية أو حاجة تقدم بعد خمس ست سبع ثمان سنين تبدا لونها يغير البياض ما يبقاش ايه وبعدين تبدا ممكن لما تتنشط بقى في الشمس في الشتاء كده انك تعمل ايه؟ تقطع. طب لو قطعت أو دبلت أو قدمت أو مليت هتلبسها تاني يا حاج فلان؟ يقول لك لا تعمل فيها ايه؟ حرميها واستبدلها بغيرها. قال الايمان بيعمل في قلوبه كده. الايمان بيقدم في القلب. محتاج كل شويه بتعمل ايه؟ تقول اللهم جدد الايمان في قلبي دايما. ده النبي صلى الله عليه وسلم هو احنا ايماننا زي ايمان الرسول يا اخوانا؟ هو احنا الايمان جدده ازاي يا رسول الله؟ خد الحديث التاني اللي بيعالج ان هذه القلوب مالها يا رسول الله النبي صلى الله عليه وسلم سمعان مالها يا رسول الله قال تصدع كما يصدع الحديد. القلوب تصدع؟ ايوه كما يصدع الحديد. قال وما جلاؤها جلاؤها يا رسول الله؟ قال ذكر الله وقراءة القران. حته صفاره نظيفه وتبدا توقع الصدى على الاقل اهو لما تعمل ايه؟ ها؟ لما اقول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. لما اقعد كده امسك المصحف واقرا صفحتين ثلاثه، لما اقعد كده اسبح ربي سبحانه وتعالى من التسبيحه، خد الذكر اللي تايه عن الامه كله يا احنا وانا اولكم عندنا هم يعلم بها الى ربنا، كلنا حملنا انفسنا ما لا نطيق. احد الصحابه يدخل عليه او يسمع النبي صلى الله عليه وسلم بيقول يعني على الدعاء فضل الدعاء وفضل الذكر، فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله اجعل شوف ثلث دعائي لك. الدعاء اللي هو ايه؟ اللهم اغفر اللهم ارحم. طيب دعاء النبي ايه؟ اقول اللهم اغفر لمحمد اللهم ارحم النبي محمد مش هو الدعاء؟ ها؟ انما الدعاء الرسول ايه؟ قال له اجعل دعائي ثلث دعائي لك. فالنبي قال ان شئت. فقال يا رسول الله اجعل نصف دعائي لك يعني وانا ساجد هو اللهم صل على محمد او وانا قاعد كده الذكر التاني اللي احنا مش عارفينه. الناس فاكره ان احنا ما بنصليش على النبي لما حد يقول لك صل على رسول تقول اللهم صل على محمد. لا تمسك نفسك كده على صوابعك الناس اللي تقول على سبحه وتقعد تقول سبحان الله 100 مره مش كده؟ ممكن تقول اللهم صل على محمد 100 مره. ده من اعظم السيف كمان. فقال له رسول الله اجعل الدنيا، قال له ان شئت. قال رسول الله اجعل دعائي نصف دعائي لك، قال ان شئت. قال يا رسول الله بابي انت وامي اجعل دعائي كله لك، يعني كل الدعاء اللي صلاه عليك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا يكفيك الله هم الدنيا وشر هم الاخره. لما صلى على النبي صلت عليه النهارده كم مره؟ طب انت استغفرت ربك النهارده كم مره؟ طب انت سبحت ربك النهارده كم مره؟ طب انت قريت النهارده كام آية من القران؟ طيب قلت غرست كام شجره النهارده في الجنه؟ نقول ما ظنكم برب العالمين؟ انت لا تتعامل الا مع كريم، ما تتعاملش مع رقيب، لكن من هذا الكرم انه لا يعطي الا اذا طلبت. ان طلبت اعطاك، وان لم تطلب اعرض الله عز وجل ايه؟ عنك. ومن اعرض عن ذكري خلاص هو حر، هو اللي اختار طريقه، فان له معيشه ايه؟ ضنكا، ونحشره يوم القيامه اعمى. قال ربي لم حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك اتتك اياتنا فنسيتها. مش قلنا لك اذكر مش اذكر؟ ها؟ ها؟ محبه الرسول مش كده يا اخوانا، محبه الرسول مش ذكر كده، محبه الرسول اقتداء ونصر دينه وعمل بامره وعمل بهديه وعمل بسنته. ربنا خلق الانسان كطائر له جناحان، الجناح الاول له القران والجناح الثاني له السنه. لو كسرت جناح ما تعرفش تطير، لو كسرت الاثنين تموت، لو علقت الاثنين تطير تصل بالجسد كله الى ما يرضي عنك ايه؟ الاله الذي خلقك فسواك فعدلك. ان الله لا يصلح عمل المفسدين، ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. ان الله غني عن العالمين كمان، يعني لا يحتاج تسبيحك ولا يحتاج دعائك ولا يحتاج ذكرك ولا يحتاج منك اي شيء، بل انت الذي تحتاج اليه. اراد ان يعطيك فدلك عن طريق العطاء. استغفر اغفر، توب اتوب، سبح اعطي اعطي، وعلى طول دائما تلاقي نفسك ايه؟ مع الله تبارك وتعالى لا تخسر مع الله شيئا ايه؟ ابدا. خد النهارده ليه؟ فما ظنكم برب العالمين؟ طبعا الشيخ على ولاد بكره قال الله لنا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذريه ضعافا خافوا عليهم يعملوا ايه؟ يكتب له عبد الله البنات، يكتب للبنات ويحرم الصبيان اخواته عشان يتحكم في المال اللي ربنا اداهوله اهو بمزاجه وهواه وهو مستخلف فيه مش بتاعه، يسرق، يشتغل بالربا، يظلم الناس، يبخس الناس اشياءها، يجمع المال من حل او من غير حل، المهم راس مالي كام النهارده؟ لا، فليخشى وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذريه ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. اخر ايه نقراها بس، ربنا بيقول لنا الم يأن للذين كفروا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ لا، لم يأذن الذين أسلموا آمنوا هم المؤمنين ولا لا؟ يعني الآية نزلت فينا؟ لا حول ولا قوة، فاكر نزلت في الذين كفروا. يبقى ربنا يقول ألم يأن، ما أنش الأوان للمؤمنين، ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم بقى؟ إن ترك هذه القلوب، إن تطيب هذه القلوب بذكر الله، ما أنش الأوان بقى إنك تتوب، ما أنش الأوان إنك تبعد عن المعاصي، ما أنش الأوان إنك تعود إلى ربك وأنت المؤمن مش المسلم مش الكافر مش العاصي. ما أحرم الله عنا، ما أرحم الله بنا ويسطرنا بهذه الطريقة. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين طال عليهم الأمد. طال الأمر، أنا 20 سنة فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. شاب صغير راح يحج، وقت اللي خلاص شاب صغير طلع يحج ومعاه راي كبير، كان كبير في السن، فبيقول وقف عند ابيار عين والعمده على ضوئها، لكن الكلام ده يعني ملي الدنيا. فذهب الى ابيار عين، اغتسل، لبس ثياب الاحرام. الرجل الكبير ده يعني ايه يتسند على الشاب ده وبعدين وقف كده فقال لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم حجا عن نفسي. تمام. الرجل الكبير قام الولد الصغير الشاب اللي عنده 30 عشرين 25 سنه قال زيه بيقول فسمعت صوتا كانه الى جوال يعني الولد ده بيقول له لا لبيك ولا سعديك ارجع حجك مطلوب عليك. فيقول الولد قال ايه ده؟ في جد بقى؟ في ايه اللي حصل؟ فبيقول فطقطق الشيخ الكبير راسه ثم قال يا عمي عمي انت سمعت الكتاب ده؟ قال له ايه؟ قال له ده بيقول لك ارجع لا لبيك ولا سعديك حجك مردود عليك. انت سمعته؟ قال له ايه؟ دي يا ابني مش اول مره بقالي 40 سنه اجي هنا واسمع ارجع حجك مردود عليك. 40 سنه يا ابني مش عارف حاجه الذنوب والمعاصي مش قادر اتسلى عنها. الشاب الصغير بكى وقال له وبتيجي برضه؟ قال له طب لو ما جتلوش اروح لمين؟ هو انا ليه غيره؟ افضل ادق الباب حتى يرضى فاذا رضي قبل. لا تقنط ابدا من رحمه ربك ولا تيأس ابدا من نصر ربك. دل نفسك على الله فاذا احبك الله حفظك واذا حفظك نصرك واذا نصرك اعانك فلا تخشى من ذي العرش اقلالا في اي شيء لا في صحه ولا في مال شيء توفنا وانت راضي عنا برحمة